فاليوم هو 23 من شهر ذي الحجة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 40 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وراء بابين ثلاثة كلهم داخلين في وصف الصلاة من التكبير إلى التسليم. والإمام، لأن الكتاب مش كتاب تفصيل، مش مفصل ما بين الشروط والأركان والسنن في الصلاة، مش مفرق ما بين كله، هو جايب لك وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما سبق معنا في كتاب كله، زي ما هيجي معنا. هو ما بيفصلش، هو بيذكر لك المجمل. احنا بقى اللي هنفصل ان شاء الله كالعادة، وزي ما عادتنا برضو ان احنا هنقرأ الحديث اللي الامام ذكرها كلها طبعا صحيحة زي ما مر بينا، وهنقرأ الباب كله، وبعدين بعد ما نخلص نبدأ نفصل واحدة واحدة، زي ما عملنا في الوضوء مثلا، قرينا الكتاب، قرينا الباب كله، وبعدين فصلنا، قلنا الواجب في الوضوء كذا، والسنة كذا، المفروض تعمل كذا وما تعملش كذا. كل ده احنا فصلناه ليه؟ عشان نعرف ازاي نتوضأ. نفس القصة هتحصل في الصلاة. فاحنا هنبدأ بقراءة الكتاب، بقراءة الكلام كله، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة الأحاديث فايدة مهمة جدا، إنه الواحد، وده برضو أنا قلته في الأول خالص، في أول ذكرنا للكتاب أو كلامنا في الكتاب وهعيده تاني، إنه الواحد يعرف إن ليه سند للنبي عليه الصلاة والسلام، يعرف إن فعله اللي هو بيعمله ده النبي كان بيعمله، عشان لما يجي حد يقول له أنت بتعمل كده ليه، أو انت اتعلمت غلط، يقولوا لا ده في، انا سمعت كلام للنبي عليه الصلاه والسلام، ولو عرف يحفظه يحفظه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا او قال كذا. وبالذات في الصلاه، لانه لما بدايه الدعوه السلفيه ظهرت في في في في الدنيا، يعني في العالم العربي، من وقت 30 40 سنه فاتوا، كانوا الشباب ساعتها اللي هم دلوقتي مشايخ ورجال كبار في السن، كانوا بيعملوا أفعال هم أروها فعلا في الكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا أنه يحط إيده على صدره، زي ما كان منتشر زمان في الأرياف أنهم كانوا بيسيبوا إيديهم، وده طبعا مذهب الملكي، ما بقولش أنه مش مذهب، بس إحنا شافعية، إحنا مصر شافعية، بس على أي حال كانوا بيعملوا أفعال معينة كانت بتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتخالف اللي الناس اعتادته، فكانت الناس بتهاجمهم زمان، وما زال دلوقتي بعض الناس، بس في الأساس كان زمان الدنيا شديدة شوية، كانوا بيهاجموا بسبب ان هم بيخالفوا ما اعتاد عليه الناس، زي اللي الناس كان بيقولوا ان وجدنا اباءنا على امه، وما ينفعش نخالفه. لا، احنا جالنا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنخالف اللي وجدنا عليه اباءنا لو الكلام بيخالف كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فنبدا. قال الإمام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، سكت وقتا قصيرا قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، أي ما سكتش اللي هو لسانه واقف، لا، سكت عن الجهر، ما كانش بيجهر بحاله. أرأيت سكوتك بين الأذان بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل في مجمله إنه يبعد عن الخطايا وإنه ينقي منها. ومن المبالغة في هذا السؤال، المبالغة في هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربنا أنه ينقيه، سأله أنه ينقيه بالمية والثلج والبرد، اللي الثلاثه مع بعض، ودول ابلغ في التنظيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد كل، بيقصد بالكلام ده كله المبالغه في سؤال الله عز وجل المغفره. والكلام ده والحته ديت اللي هي احنا نقول عليها دعاء الاستفتاح، وليه صيغ تانية قصيره وفي طويله هنقولها كلها لما نيجي نوصف الصلاه من الالف للياء. وعن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير، تكبير الاحرام، والقراءه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين تقصد تبدا، كان يبدا بسوره الحمد لله رب العالمين، مش اول كلمه بيقولها الحمد لله، لان زي ما هيجي معنا بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه ايه من الفاتحه، من انتقصها بطلت صلاته، لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم صلاته تبطل. فعائشه بتقصد مش ان اول كلمه بيقولها الحمد لله رب العالمين، لا، كان تقصد اول قراءه قبل ما يقرا السوره كان بيقرا الحمد لله رب العالمين اللي هي الفاتحه، سوره الفاتحه، زي ما نقول مثلا سوره الف لام ميم السجده. الائمه زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيذكر سوره السجده كان بيقول سوره الف لام ميم السجده، او سوره المؤمن، او سوره الانسان، او سوره هل اتى على الانسان. تسمية السور تسمية مش توقيفية، توقيفية معناها جاية من الله عز وجل لازم تسمي السورة دي كده، مش موجودة عندنا دي، مش عندناش القصة دي. تسمية السور تسمية اجتهادية سيان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، عشان كده ممكن هي أكتر للسورة أكتر من اسم، زي سورة المؤمن اللي أنا قلتها، سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، اسم بيطلق عليها سورة غافر عشان هي غافر الذنب وقابل التوب، وبيطلق عليها سورة المؤمن لأنه ذكر فيها قصة المؤمن، مؤمن آل فرعون. فتسمية السورة أنا ممكن أسميها، أنا ممكن أقول مثلا عن سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين، زي الإخلاص، إخلاص قول الله أحد، سورة قول الله أحد. فالموضوع تسمية، التسمية ليست توقيفية. قالت: والقراءة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص يعني يرفع، لما كان بيركع صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرفع راسه كده، يعني ظهره مستوي وتلاقي راسه مرفوعة كده، ولم يصوبه يعني ما بيسيبوش يقع على صدره كده، اللي هو ما بيكونش واقع. ولكن بين ذلك، يعني زي ما ورد في حديث آخر وهيجي معنا برضه في صفة الصلاة في التفصيل، أن ظهره صلى الله عليه وسلم مع رأسه كانت طبقا واحدة، كانت زي المسطرة، بحيث والصحابة قالوا كده لو صبيت مية ما تتحركش، لو صبيت مية على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ما تتحركش. طبعا ده في مبالغة، وإلا الظهر أصلا فيه انحناءات طبيعية، بس هو يقصده يعني مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الاستواء، لدرجة كان ممكن لو صبيت مية ما كانتش تتحرك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، ما كانش أول ما بيرفع يوم جاي نازل على طول، لا، يرفع ويستنى وبعدين ينزل. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يستوي قاعدا يعني يقعد زي ما بيقعد، يقعد زي ما قعدته طبيعية، يقعد يقوم يقعد وبعدين بعد ما يخلص قعده يرجع يسجد تاني. وكان يقول في كل ركعتين التحية، اللي هي التشهد، يعني كل ركعتين بيقول تشهد، ما كانش بيوصي صلى الله عليه وسلم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي في الجلوس في القعود ما بين السجدتين وفي التكبير وفي التشهد الأول. صفة الجلسة ديت أنه رجله الشمال بيحطها على الأرض ويقعد عليها، ورجله اليمين يرفعها ينصبها، وصوابعها بتكون متجهة ناحية القبلة، زي ما معظمنا طبعا الكلام ده كله هيجي معنا من السنن، عشان لو واحد قال انه ما بيعرفش يعملها وكده، الموضوع ده من الهيئات من السنن، عرف يعملها عرف، ما عرفش خلاص. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان دي وصف جلسة، وصف قاعدة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان هي دي بتاعة الشيطان. وصف العقبة دي، التعقيبة دي فيها شرحين، الشرح الأول مكروه أو محرم، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه اللي هي بتاعة الشيطان، والتاني مستحب في الصلاة. أو اللي بتاعة الشيطان إن الواحد يقعد يحط قعدته على الأرض وينصب رجلين الاثنين ويحط رجله ورا ويحط إيده ورا، يعجن المعجن، المقعد تتحط على الأرض ورجله الاثنين مرفوعة وإيده الاثنين ثابت عليها من ورا. دي المقديل دي ده الإطعاء المنيع مكروه طبعا مش محرم. أما الإقعاء المستحب إنه ينصب رجليه الاثنين زي ما قلنا في الجلسة الثانية، بدل ما ينصب رجل اليمين بس لا ينصب اليمين والشمال، يقعد عليهم زي كده. ده كده الإقعاء المستحب. الإقعاء المستحب ده هي زي ما هي معنا في الصلاة إنه مستحب في ما بين السجدتين في الركعة في الجلسة، ما بين السجدتين، جلسة ما بين السجدتين لها صورتين، الإقعاء أو الافتراش اللي إحنا قلنا عليه من شوية. قال وكان ينهى، قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. افتراش السبع من تكريم الله عز وجل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، نهاه أن يتشبه بالحيوان وبالذات في الصلاة. نهانا في الصلاة أن احنا نفترش افتراش السبع أو افتراش الكلب في رواية ثانية، اللي هو أن الواحد هو ساجد إيديه كلها من المرفق اللي احنا بنقول عليه الجوع لغاية صوابعه تكون كلها على الأرض. ده غلط. إنه يكون كده كلها كده ده غلط. لا، تكون مرفوعة إيده كفه بس هي على الأرض وبقيت إيده فوق الأرض. ده افتراش السبع أو افتراش الكلب زي ما بيقول في رواية تانية. وننهى عن نقرة كنقرة الديك. نقرة الديك اللي هو يخطف الصلاة زي ما احنا بنقول، يخطف ركعتين. ما ينفعش، فيش كلام ده. يقف كل وركن مستقر مطمئن حتى يتم صلاته. وكان ينهى عن نزول كنزول البعير، ان الواحد هو نازل من فوق من وهو واقف هو نزل ينزل ليسجد ما ينزلش زي ما البعير بيعمل. والقصة دي فيها تفصيل معين كده هنقوله ساعتها. المهم في الموضوع انه كان يا صلى الله عليه وسلم او ديننا ينهانا عن تشبه بالحيوانات من ضمن تكريم الله عز وجل الانسان. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. الرفع اليدين حذو المنكبين، حذو معناها بمساواة. حذو المنكبين في رواية عندنا بتقول أنه كان حذو المنكبين، في رواية تانية بتقول أنه حذو شحمتي الأذنين، في رواية تالتة بتقول أنه حذو الأذنين نفسها. الإمام الشافعي جمع ما بين الثلاث روايات دول وقال إنه هيحط إيده في موضع يحاذي الثلاث أعضاء أو الثلاث أماكن دول، المنكب والشحم شحمة الأذن نفسها، إنه هيحط إيده كده، هيرفع إيده رفعة كبيرة شوية طويلة شوية، بحيث إنه نهاية إيده هتقابل منكبه وصبعه الإبهام هيقابل الشحمة وأطراف أصابعه اللي فوق هتقابل الأذنين، فيبقى كده هذا الموضع ده كله، فيبقى كده طبق الأحاديث. رفع اليدين في الصلاة زي ما هيجي معانا وهنفصل في ثلاث مواضع بس، في أربع مواضع. الموضوع الأول تكبيرة الإحرام، الثاني وأنا نازل للركوع، الثالث وأنا برفع من الركوع، الرابع وأنا برفع من الركعة، وأنا برفع إلى الركعة الثالثة، وأنا برفع من التشهد للركعة الثالثة أعمل أرفع يدي. غير كده ما فيش رفع لليدين. قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد أو لك الحمد الاثنين، بس ما فيش والشكر زي ما بينا قبل كده، ما فيش كلمة والشكر. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني هو بيسجد ما يرفعش إيده. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. واحد يقول هو بيقول على الجبهة وبعدين المفروض يشاور على الجبهة عشان يبين الناس، لا أشار على الأنف ليه؟ عشان يقول لك إن الجبهة والأنف واحد، ما ينفعش تسجد على الجبهة ومناخيري مرفوع، ما ينفعش أسجد على الجبهة ومناخيري مرفوع على الأرض من على الأرض، لا أسجد بحيث إن مناخيري وجبهتي يكونوا الاثنين على الأرض، واليدين كفين، والركبتين وأطراف القدمين. يبقى كده سبعة، اثنين واثنين واثنين ستة، واحدة اللي هي الرأس كلها سبعة. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. يكبر حين معناها أنه هو بيتحرك بيقول التكبير، يعني مش وهو فوق، لو هو بينزل مثلا نازل للركوع ما يقولش الله أكبر بعدين يركع، أو يقول الله أكبر هو راكع وبعدين يرفع، لا، وهو بيتحرك بيعمل الحركة يقول التكبير وكذلك رفع اليدين، وأنا بكبر أقول الله أكبر مع بداية التكبير أرفع إيدي وعن نهاية التكبير أكون حطيت إيدي. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يعني هو بيسجد يكبر. طبعا الموضوع ده كل سنن الفروض أو الأركان الصلاة هنقولها بالتفصيل عشان هتفرق معنا في سجود السهو بعد كده وفي غيره منها. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يرفع حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ويكب حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يقصد عبد الله يقصد أبو هريرة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكبر إلا في سمع الله لمن حمده والقيام من الركوع بيقول سمع الله لمن حمده. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، رمقت قعدت أخذ بالي هو بيعمل في الصلاة، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل حركة من حركاته مساوية أو تقريبا مساوية للتانية. وفي رواية تانية ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء، يعني قيامه وقعوده بيطول فيهم لكن بقية الأركان بيحاول يسوي فيهم على ما يقدر. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ده كلام كان أيام التابعين اللي هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم 20-30 سنة أو 50 سنة. إيه اللي كانوا بيعملوه وما كانش إيه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله وما كانوش هما بيعملوه؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، كان بيطول جدا في القيام بعد الركوع. وكان وإذا رفع رأسه من السجدة الجلسة ما بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد نسي. ومع ذلك الحديث اللي بعده عن أنس قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان بيطول في الحاجتين دول، بس يبدو أن التطويل كان تطويل مناسب زي ما قلنا أو في أول الكلام أو في درسين ثلاثة فاتوا من الكلام في صلاة الجماعة، أن الموضوع كله على حسب المصلين على حسب المأمومين، لقيت فيهم نشاط أطول، ما لقيتش فيهم نشاط ما أطولش وأقصر. وعن أبي قلابة الجرمي قال جاء رجل قال جاء مالك بن الحويرث واحد من الصحابة في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أنا مش جاي لكم أصلي عشان أصلي بكم إمام، أنا جاي لكم أصلي عشان أوريكم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة الشيخ هذا، الشيخ واحد من الناس أبو عمرو أبو بريد الجرمي، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني بيقعد جلسة الاستراحة اللي ناس كتيرة بتنكرها أو ما بتعملهاش، اللي هو بعد ما يقوم من الركعة بعد يقوم من السجود اللي في الركعة الأولى وعايز يقوم للركعة الثانية بيقعد جلسة الاستراحة ثواني معدودة وبعدين يقوم تاني. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، إبطيه الباء ساكنة، إبطيه الباء ساكنة، ده في السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفرج زي ما كان. وفي رواية عن أنس برضه أنه حتى يرى بياض إبطيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيفرج مع أن وصوابعه كلها متجهة ناحية القبلة، يعني عامل كده بيجنح. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، طبعا ده لو كانوا طاهرين. وعن أبي قتادة الأنصاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي حفيدته ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني كان شايل البنت صغيرة وده في رفق منه صلى الله عليه وسلم واهتمام منه بالصلاة برضه، يعني ده لا ينافي اهتمامه بالصلاة، كان شايل البنت وهو واقف ولما يجي يسجد بيحطها على الأرض ولما يجي يقعد بيشيلها تاني. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم قال الإمام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. أنا ممكن الموضوع يطول في المرة دي بس عشان الأحاديث كتيرة شوية، فهنقولها بس عشان يعني ما تستطولوش الموضوع، بس إن شاء الله فيه كله فايدة، والتفصيل بعد كده الأيام اللي جاية المرات اللي جاية هتبقى أخف مكان إن شاء الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. النبي صلى الله عليه وسلم عمل الموضوع ده 3 مرات مع الرجل. فقال الرجل في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، هو ده اللي أنا بعرف أصليه، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما اللي هو سمع الله لمن حمده، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم قال: باب القراءة في الصلاة. الاطمئنان ركن زي ما هيجي معانا، اللي هو عدم نقرة الديك دي، ان هو مش كل شوية يرفع ويسجد على طول، لا، الاطمئنان انه يصلي الصلاة ويطمئن في كل ركن من اركانها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الاخيرتين او الاخرين بام الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هيجي معانا في وصف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بالذات دون عن بقية الصلاة إلا الفجر، صلاة الظهر بالذات كان بيطول الركعة الأولى بالذات، لدرجة أن الواحد اللي راح المدينة هيتصور المعنى أو هيتصور المنظر اللي أنا بقوله، أن الواحد يجي المسجد أو آسف يجي من المدينة من شغله يروح البقيع. طبعا المدينة كلها ساعتها كانت ممكن تيجي أوسع من الحرم المدني دلوقتي بشوية، هي دي كلها كانت المدينة في أيام. المهم يجي من المدينة يروح البقيع يقضي حاجته، ده كل ده بعد الإقامة، يقضي حاجته، ما كانش طبعا الحمامات في البيوت، يقضي حاجته ويرجع المدينة، يرجع بيته يتوضى ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يلاقيه لسه في الركعة الأولى، مش في الركعة الأولى، لسه في القيام من الركعة الأولى، يعني لسه بيقرأ. فده تطويله في الظهر بالذات. طبعا ليه؟ لأن الناس كلها بتكون في أشغالها وأعمالها، فعلى ما الناس تاخد بالها وتنتبه وتخلص اللي في ايدها تلحق الصلاة. طبعا ده برضو على حسب اعتياد الناس، يعني واحد مثلا في مصلحة حكومية ما ينفعش يعمل الموضوع ده، ليه؟ كل الناس موجودة حواليه وكل الناس بتصلي، والناس اللي موجودة هي اللي تصلي، مش حد يجي لهم بره يصلي معاه. لكن لو واحد في مسجد هم متعودين، واحد مثلا في مسجد وسط الأراضي مثلا فلاحين، وعارف ان الفلاح على ما يسمع الأذان وعلى ما يجي من أرضه ويتوضى ولا يقضي حاجته ويتوضى ويرجع هيكون لسه في وقت، لا ده ممكن يطول، فالموضوع على حسب الناس. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، طور صفحتين ونص عشان أنا بقرأ بصفحة واحدة. وعن البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة، طبعا ده بيان للجواز، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال إنه ممكن تصلي في العشاء إذا السماء فطرت وتقسمها على نصين، وفي مرة تانية سمعت إنه قرأ مثلا الضحى على مرتين تقريبا أو الشرق على مرتين. الموضوع كله على حسب حال الناس. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد، يعني يقرأ الفتحة ويرى السورة اللي بيقراها، وقبل ما يركع يقول قل هو الله أحد يراه. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع، لأي شيء يصنع ذلك؟ قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. طبعا الكلام ده كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله، فما عادتش تعتبر بدعة. البدعة إن الواحد يجيب حاجة في الدين يظن أو يعتقد أن لها فضلا معينا ولم يرد نص بذلك الفضل. أنا كده دخلت، الواحد كده دخل في البدعة، دخل في حد البدعة، فما ينفعش أجي دلوقتي وأعمل حاجة معينة أعتقد أن لها فضل معين. أعتقد مثلا أن الأعود في الوقت المعين في المكان المعين بقراءة معينة أو بفعل معين ده ليه أجر معين، ده كده بدعة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في قصة كده طويلة، فلولا صليت ذا في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فضل بابين، وإن شاء الله كده الموضوع مش هيك. فضل بابين: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك زي ما قلنا ترك الجهر مش ترك القراءة، إن أنا ما أقرأهاش بصوت عالي ده ماشي، لكن أنا لازم أقرأها. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي جهرا. وفي رواية: صليت مع النبي مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. طبعا في ثلاث أبواب في النص: باب سجود السهو والمرور بين يدي المصلي، وفي باب في بعض الأحكام، ده كله هنفوته، ده مش منهجنا. احنا منهجنا ان احنا نقرأ الكتاب زي ما هو، بس عشان نربط الصلاة كلها ببعضها. فنختم بباب التشهد. عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كأنه حاطط ابن مسعود حاطط ايده كده ضمن ايده لبعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم حاطط ايده عليها صلى الله عليه وسلم. كما يعلمني السورة من القرآن، ايه هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. ولما وصل إلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخره بعد ما قال: وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعي بعد كده باللي هو عاوزه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة قال: ألا أهديك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الهدايا بتاعت القوم بتاعت الصحابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال: فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني كيف نسلم عليك في الصلاة فكيف نصلي عليك في الصلاة. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ ثانية مختلفة وورد عن بعض الصحابة، كل ده ورده هيجي معنا في وصف الصلاة. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، يعني بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم من عذاب جهنم، ثم ذكر نحو الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، دعاء جامع طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. احنا طولنا أول مرة دي، والموضوع ما كانش فيه تفاعلية شوية زي كل مرة. أنا ما بحبش أنا أقرأ أصلا من الكتاب، بس هو لازم عشان الواحد برضو يربط نفسه بالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت في أول الكلام، يكون مستحضر أفعاله اللي هو بيعملها ليها الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضو عشان ننال بركة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المرة الجاية هنبدأ بأول حاجة في الصلاة اللي هي شروط الصلاة. احنا قلنا هنفصل ليه، لأن التفصيل هيفيد بعد كده أن أنا أعرف مثلا في سجود السهو إيه اللي سجود السهو ينفع ليه وإيه اللي ما ينفعلوش، إمتى عيد الصلاة وإمتى ما عيدهاش، إمتى لو أنا مستعجل مثلا ممكن أفوت بعض الحاجات ممكن ما أفوتش مثلا، يعني زي ما قلنا في الوضوء. كل ده هنفصل الأول، وبعدين في الآخر خالص بعد مرتين ولا بتاع نقول الصفة، نفس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سردا من غير التفصيل ده كله. هنقول من أول ما بيكبر، من قبل ما بيكبر لغاية بعد ما بينتهي من التسليم بالترتيب، سيان سنة ولا فرض، حتى نقتدي بها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.